نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة. 2/7. حيث يوجد الكثير من الأمثلة غير البديهية مثل الجاذبية، خاص إذا كنت رجلاً يحاول جذب فتاة، كم عدد الساعات التي أمضيتها في التفكير في هذا الموضوع؟ فهو غير بديهي جداً عندما تبدأ وأنت تحاول جذب فتاة. فأنت تحاول أن تكون الرجل اللطيف، تحاول أن تكون لطيفاً للغاية، لأنك تعتقد إنها تريد رجلاً يعاملها بصورة رائعة، وهكذا تفعل ذلك. لكن بينما تفعل ذلك، فإنك تطرد كل الفتيات ولن تريد أي منهن أن تكون معك، وهذا أمر محبط للغاية ومرجوح جداً، لأن ما نراه بعد ذلك هو أننا نرى المتسكعون يحصلون على أفضل الفتيات، وأنت تتساءل كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يمكن أن تنجذب هؤلاء النساء للإعجاب بهؤلاء المتسكعون؟ ومن ثم ما تدركه في الواقع إن محاولتك أن تكون لطيفاً جداً ومحاولة التوسل إلى النساء، هذا يشير إلى أنك في الواقع رجل ذو قيمة منخفضة، لأنه إذا كنت رجلاً ذا قيمة عالية، فلن تضع قيمة كبيرة للفتاة، ولن تتأثر كثيراً بجمالها، ولن تنحني للخلف لمحاولة جذبها، والنساء حساسات جداً، لذلك بمجرد أن يروا رجلاً يحاول الانحناء للخلف لجذبهم، سيتم إيقافه على الفور، فهذا هو نفس الشيء مثل محاولة اليأس الشديد عند القيام بإجراء عملية بيع. أمراً آخر غير بديهي للغاية، وهو أنه كلما كنت أقل التزاماً بالفتاة وكلما قل اهتمامك بها، كلما زاد انجذابها إليك، كما لو كان الأمر غريباً جداً بالطريقة التي اضطررت أنا إلى قضاء مئات الساعات لإعادة توصيل دماغي بالكامل حتى لا أقع في هذه الفخاخ الحمقاء الأكثر وضوحاً من أجل تحسين عملية جذب امرأة أخرى. وأيضاً المفاخرة والتباهي، إذا كنت تعتقد أن التباهي والتفاخر بسيارتك اللطيفة وكل أموالك والمنازل الذي تملكه ومدى نجاحك في العمل أن هذا سيجذب النساء، هذا سيفعل العكس تماماً ويجعلك أقل جاذبية. الآن بالطبع لا أريد منك الحصول على فكرة خاطئة هنا أنه عليك الآن أن تكون أحمق مع المرأة من أجل جذبها. عليك أن تميز حقاً بين مرحلة الانجذاب ومرحلة العلاقة، فأنت لا ترغب في أن تكون أحمق وتعامل فتاتك بشكل سيء في مرحلة العلاقة، ولكن خلال مرحلة الجذب التي تستمر فعلياً لفترة زمنية قصيرة جداً، فقط من لحظة مقابلة الفتاة إلى اللحظة التي تتخذ فيها قراراً بأنها تريد الزواج منك، قبل تلك اللحظة بالذات حيث لا تريد أن تبدو لطيفاً للغاية، وبعد ذلك بعد أن تنجذب إليك، يمكنك أن تكون لطيفاً معها، وستظل تحبك في الواقع لأنها تريدك أن تكون لطيفاً معها في العلاقة، فالأمر يتعلق فقط بمكون الجاذبية الذي نتحدث عنه في الواقع. مثال آخر هو الاستثمار. من غير المنطقي الشراء عندما ترتفع قيمة الأسهم في السوق. معظم الأشخاص الذين يستثمرون هم حمقى، وما يفعلونه هو أنهم يشترون الأسهم عندما يكون السوق في أعلى مستوياته، ويكون الجميع مجنوناً بالشراء، لذا فهم يدخلون الموجة، ثم ينهار السوق بعد ذلك بفترة وجيزة، ثم يشعرون بالقلق لأن الأسواق تنهار، كلهم قلقون، والآن إنهم يبيعون الأسهم. وبالتالي فهذه هي الاستراتيجية المعاكسة تماماً التي تريدها إذا كنت تريد كسب المال في سوق الأسهم. فعليك أن تشتري عندما ينهار السوق ويخشى الجميع ذلك، وهذه هي الطريقة التي تكسب بها المال، ولكن من المحتمل أن تخسر الكثير من المال قبل أن تتعلم هذا الدرس الذي يجعل الاستثمار لعبة خطرة للعب.